اتصفرني استاذ سريان خليفة من ربنا يباركك، وسلام ونعمة رب المجد يسوع مع حضراتكم جميعا، ومرحبا بكم في يوم الاحد اللي بنتقابل فيه مع بعض. اولا رغم الاحداث اللي بتمر بيها الكنيسة في مصر، واكثر من طلب ان احنا نتكلم النهاردة في الموضوع دوت، موضوع المشاكل دي، ولكن في الحقيقة انا عشان يعني نخصص له محاضرة ووقت لازم يكون الموضوع متكامل، فالاحداث لسه يعني لم تظهر ملامحها، فالرب بيقول افرحوا واقول ايضا افرحوا، فخلينا هنا وان غدا لناظره قريب. ربنا يبارككم. نرحب بالاخوه الاحبه الادمن، الاستاذ بيان كريسن، الاستاذ بيور بلاد، الاستاذ ابن النيل، الاستاذ فوان، استاذ السريان ليدي، استاذ روماني 22، استاذ برمودا، استاذ افامينا، استاذ الصراحة راحة، الاستاذ وسير، والاستاذ محب واحد. استاذ ربنا موجود، استاذ جود نيوز، استاذ بطرس السرياني. انا ماشي بالترتيب كده، لو حد فوتته من غير مقصد يعني ايه يعذرني. استاذ فتاوي اهاوي، ذاك محب، الاستاذ المفتري انا، مين تاني الظاهر خلصناهم، استاذ الينات ازيك مالك قاعد تحت كده يا راجل، واستاذنا الحبيب الدكتور هوي بايبل وان. ومرحبا بكل الاخوه الاحبه اليوزر، كل احدا باسمه، فيهم ناس بقالي يجي سنه ما شفتهمش، منهم الامل، ازيك يا امل، وازيكم جميعا، الدكتوره سامسون، وكل الاحبه، كل احد باسمه، وشكرا للي بيبعثوا تحيه على التكست وانا مش ملاحق ارد عليهم. ربنا يبارك. في الحقيقة السبب المحاضرة دي اللي هي الإسلام بين الخرافة والأسطورة، كان طلب من أحد الإخوة، أعتقد بروكن هارت، إن إحنا نتكلم ونفرق بين الاثنين. فطبعا لابد إن إحنا ندور أيضا على الإسلام أين يقع بين الخرافات وبين الأساطير وبين الأديان، موقعه ايه بالضبط من الإعراب في وسط دولت، وحيث انه اولا واخرا هو ليس دينا من عند الإله الحق، فسنثبت ذلك وسنثبت موقعه في اي موقع من هذه المواقع اللي هنعرفها في البداية. هنقوم بجولة كده مع الأساطير والخرافات والحكايات في الأول، وبعدين ننتقل إلى معجزة محمد لكي نفند إذا كانت هو بيستند عليها كمعجزة وهي القرآن. بعد أن ندمر هذا الوهم نبتدي نشوف كيف يفكر وكيف يضع المسلم إيمانه وقرآنه وفي أي موضع. طورة، الأسطورة هي شيء من الإيمان القديم، قبل أن تعرف الأديان وبعد أن عرفت الأديان أيضا، لأن الأديان ما كانتش بتغطي الكرة الأرضية كلها، وكانت هناك يعني استنادات يستند عليها البشر لكي يفلسفوا الكون اللي حواليهم والأحداث اللي بتمر بيها الطبيعة، وينظرون إلى كيفية خلقة هذا الكون اللامتناهي، وحيث إنه تعوزهم الاستنادة النصية الإلهية، فكانوا بيلجأوا إلى تصور الأسطورة كمسلم علمي حقيقي يتميز أولا وآخرا بأنه مترابط، يعني لازم تكون الأسطورة كاملة، وكان لها معنى في الحقيقة، يعني كان لها عمق كما يقول الذين عرفوها أكثر من مرة، عشرات الكتب تعرفها، ويمكن نستند شوية على رأي الدكتور أحمد كمال زكي في تقسيم الأسطورة، لكن بصفة عامة الأسطورة لها عمق، عمق فلسفي، يعني من الممكن انه تتقري وتدرس ونستخلص منها اشياء مفيدة. كانت تعتبر مستند علمي قائم بذاته، يدرس ويدرس ويؤمن به، خاصة ان الاساطير بترتبط بصفة عامة بالآلهة وانصاف الآلهة، فان يتصور انه زي الفراعنة مثلا، كان الفرعون يعتبر ابن الاله، ودخول الانسان فيها كان مسألة يعني تعتبر زي نوع من استنادة فقط، مرور الكرام، يعني كانت ذات مستوى راقي تأليهي اولا واخرا. ظواهر الطبيعة، يعني لما كان الانسان البدائي، ولازال في ناس في دول تعتبر يعني ما وصلتهاش الحضارة زي المناطق بتاعة امازونيا في الغابات، البحر بيهيج مثلا بيغرق بلاد حاجة زي كده، فيتصوروا ان هناك اله، وان الاله ده في حالة غضب، وان الاله ده بيحارب، وان الاله دوت يعني بيعزو الظاهرة الطبيعية الى قوة الهية، ولا بد ان يؤمنوا بهذا الاله، واذا حاربهم حد يلجأوا الى اله اخر هو اله الحرب والانتصار وهكذا، يعني بحيث انه مفهومهم البدائي بيؤدي بهم الى انهم يفلسفوا ما يدور بهم من احداث، حتى انه يعني اذكر ان احد البحاث كان هناك وقالوا له ان حصل طوفان على الارض، واعزوا هذا الطوفان الى الاله بتاع البحر، ويعني قصص قد يكون فيها مسحة ولو 1% من الدقة والصحة، لكن بقية الموضوع بيكون أسطورة. البعض أيضا يقول إنه الأسطورة تكون طقسية، يعني يعملوا أعمال تمليها عليهم أساطيرهم باعتبار إنها دي الطقوس اللي يقدروا يؤدوها للآلهة وفي الحياة العامة. تكوين الكون بالنسبة لهم في الأساطير كان لابد ان هو يكون ايضا له حكاية تتحكي جيلا بعد جيل، ايمان زي لما الهنود مثلا الهندوس والجماعة البوذيين يفترضوا انه الههم خرج من زهرة على المية، والمصريين يقولوا انه امون خرج من زهرة اللوت ايضا، والغريب ان هناك ايضا زهرة اللوت، يعني في الحالتين هو نفس الزهرة يعني. وياخد منها محمد على سبيل المثال للحصر قصة ان الاله عرشه على المية، لان كانت زهرة اللوت دي بتمثل العرش. فالتكوين ويبدأ يخلق ويتزوج هذا الاله ويخلف اله صغير، والحكايات اللي احنا قلناها اكثر من مرة. يبقى اسطورة طقسية، اسطورة في التكوين، اسطورة تعليل الاحداث، اسطورة رمزية تحكي حكاية يستفاد منها بشيء يعني، لكن يعني تختلف عن الحكايات والخرافات اللي هنتكلم عنها بعد شوية، الحكايات الشعبية والخرافات، فإن الأسطورة تعتبر مستند يعتمد عليه، وكان يكتب باللغة اللي نقدر نسميها الفصحى في اللغة اللي مكتوب بيها الأسطورة. أساطير كتيرة جدا مرت بالبشرية، من ضمنها جلجامش اللي كانت في بلاد العراق، كلنا سمعنا عنها، واللي يقرأ للبوذية والهندوسية وغير ذلك يجد أساطير كثيرة جدا تدخل في مرتبة الإيمان. والمشكلة إنه اللي بتقابل البحاث إن كلمة أسطورة هي كلمة حديثة، يعني ده تعريف حديث، لكن هم كانوا بيحكوا الأسطورة أبا عن جد، ما بيدوهاش هذا الاسم. ممكن انها تتوه في وسط الأحداث وفي وسط الحكايات، يعني ملهاش برواز معين، مفيش فريم يقول هنبتدي الأسطورة نحكيها، لا بتدخل دايما ضمن اي حدث يطرأ ممكن ان تروى الاسطورة او جزء منها او يؤخذ منها مثال او دليل، بحيث ان البحاث في الحقيقة بيعتبروها انها زي الشعر، لها اكثر من عمق، ويصعب ان واحد يفلسف بيت الشعر بمعنى ما يقدرش غيره يجيب معنى اخر او تصور اخر او تخيل اخر يكون لهذا البيت، ولذلك يقولوا المعنى في بيت الشاعر في بطن الشاعر على اساس انه القصيدة يعني بعصية على انها توصف وصفا محددا. احد الاخوة سأل من شوية على التكست سؤال، هو ايه الفرق المال بين الاسطورة والخرافة؟ ما كلاهما واحد. الخرافة بالذات لها علاقة بموضوعنا وبمحمد. الخرافة غير الأسطورة. الخرافة هي حديث ممكن ان الناس يعني تتحدث به في الليالي في السمر، حديث عزم لطيف، ولكن لا يؤخذ منه أبدا لا علم ولا فايدة. وخرافة في حد ذاته، كلمة خرافة لا تعرف، مفيش الخرافة، ما نقولش الأحاديث الخرافية، لا نقول حديث خرافة، لأن خرافة ده بني آدم إنسان. خرافة في حد ذاته ده واحد ذكروا ابن الكلبي وقال انه قد يكون من جهينة، الجن خطفه، وبعد ما خطفه قعد معاه مدة، يعني حتى القصة نفسها بتاعت ابن الكلبي خرافة في حد ذاتها يعني. بعد ما قعد مع الجن مدة رجع وبدأ يحكي حكايات شافها بعينه مع الجن. فمحدش تبدأه احداث ملهاش معنى بالنسبة لهم ولا يمكن ليه ان هو يثبتها، فخلوا كل حديث مشابه بحيث الدقش سموه حديث خرافة نسبة الى هذا الشخص. اللي صدق هذه الاحاديث محمد رسول الاسلام، لانه قال مرة قدام عائشة خرافة حق، يعني احاديث خرافة احاديث حقيقية، وده يتمشى مع فكر محمد اولا واخرا. يعني حتى عائشة ما كانتش مصدقة هذا الكلام، لدرجة انه في مرة وهو قاعد معاها كده بالليل بيتودوده فبيقول لها ايه ما احكي لي حاجة يعني حدثيني، فقالت له انا مش هقول لك حديث خرافة، ما احدثك حديث خرافة. تصوروا، يعني كان محمد يؤمن بان ما جاء به خرافة من عند الجن حقيقة، وإذا منطقي ومقبول يعني بالنسبة لمحمد، لكن حتى عيشة ما كانتش مصدقة الراجل ده. المشكلة إنه الأسطورة كانت بتلزم من يعتقد فيها لمبادئها وأحداثها، يعني لما يقول البوذيين إن بوذا طلع من ظهرة اللوتس ده إيمان، لكن الخرافة لا تودي ولا تجيب، تتحكي ومن مبدأها إلى منتهاها لا تصدق ولا يؤخذ منها بشيء، سواء حكمي سواء يعني حاجة تفيدهم في حياتهم أو يؤمنوا بها أو يمشوا على هديها، دي لا. وطبعا معروف انه الخرافة بتتحكي باللغة الدارجة غير الاسطورة. ايضا هناك ما يسمى بالحكايات البطولية، نوع من الحكايات لا يطلق عليها اسطورة ولا يطلق عليها خرافة، لكن بتبقى فيها نوع من الخيال الواسع. يعني مثلا كان بيحكي ابو زيد الهلالي، عبد الرحمن الابنودي كان بيحكي حاجة اسمها ابو زيد الهلالي، ويقعد يقول ايه، قول يا عم جابر، وعم جابر ده كنت بسمعنا بالربابة وعمالي يقول، فتبص تلاقي ابو زيد الهلالي مثلا حط ايده على ايه، على كتف واحد بس سند ايده، فمات الراجل ده يدخل دم الحكاية البطولية المبالغ فيها، ليست قصصا مقدسة ولا قصص تعليمية ولا يمكن تقليد أبطالها ولا القيام بما قاموا به، ودي تدرج تحت بند أو تسمية الحكاية البطولية. ثم الحكاية الشعبية، يبقى عندنا الأسطورة والخرافة والحكاية البطولية والحكايات الشعبية. الحكايات الشعبية بتكون حكايات تأخذ الطابع الاجتماعي، يعني تحكي حكايات ممكن أن تحدث كالمشاكل العائلية، حتى الحياة اليومية، الحماة يعني غيرة الاخوات الكبار من الاخت الصغيرة لانها اجمل منهم، وجود امرأة جبارة مثلا، ممكن انها كانوا زمان في مصر يقولوا اللي اكلت دراع جوزها مثلا، حكايات من هذا القبيل تجسم شخصيات موجودة في الواقع في الحياة موجودة معانا وحوالينا، ولكن بيبقى ليها اعمال مش حقيقية انما تصور مدى النظرة التي ينظر إليها كنظرة مثلا الزوجة للحمى والزوج للحمى والحاجات دي. في حاجات كثيرة من هذه التقسيمات زي البطل الإله، ويعني الهدف اللي أنا عايز أوصل له إن ناخد من الحاجات اللي فاتت دي مدخل لمعرفة وضعية الإسلام، ما هو من ضمن هذه المسميات. لا مش صحيحة طبعا، لا لا، حتى إنه على فكرة بيلجأ بعض المصنفين إنهم يضيفوا أساطير حديثة حاليا اسمها الأسطورة السياسية، ودي بتخدم أغراض دول ويفخموا في حاجة في جهاز معين، جهاز مش يعني جهاز مشينة مثلا، لا جهاز يعني نظام دولة أو نوع من المخابرات مثلا او القوة العسكرية او سلاح معين، نوع من الاساطير دوت بقى بيتعمل نوع تكتكة بتاع نظام دول. يعني ايضا في وسط الحروب ما يسمى بلعبة الكلمات، وضع ظلال سحرية انا تخوف الطرف الثاني او حاجة زي كده، ده كله يدخل في ضمن يعني تسمية جديدة للأساطير الأسطورة السياسية. نيجي للإسلام والقرآن، عشان القرآن والإسلام ده مش موضوعنا، ده حيبان من وسط الكلام، لكن احنا هنتكلم على القرآن ووضعه كنظام تخريف او اسطوري او حكاياتي او كل التصنيفات اللي قلناها ديت. ونشوف هنمسك القرآن ونمسكه بنظرة اخرى غير اللي مسكناها في الروم كتير، يعني هاخد زاوية معينة تخدم موضوعنا او موضوعنا يخدمها. المشروع المحمدي بدأ بأنه يكون بيجيله وحي، إذا بيجيله وحي يبقى فيه هنا صلة بينه وبين السماء. وقال محمد إن القرآن اللي جاء به محطوط في، ومن أغرب الغرائب أن يكون نبي يأتيه وحي بكتاب سماوي اسمه القرآن، وأبسط القواعد ان يكون عنده هو نسخة من القرآن دوت، يعني أبسط شيء انه اي مؤلف لأي كتاب بيكون عنده الاصل بتاعه اللي هو كتبه بايده، ولما بتطبعه المطبعة بيكون عنده نسخ ليه هو بيحتفظ بيها لنفسه. ومع ذلك نجد ان محمد لم يظهر له اصلا قرآن خاص. واول ما بدأ كان بيملي وناس تكتب وناس تجمع، وبعدين يقول هو جمع القرآن وجمع مرة في عهد الرسول ورجعوا عليه جبريل كل سنة كان بيراجع اللي نزل، وبعدين جه في الاخر ما جمعهوش اخر جمعة على اساس انه مستني ناسخ ومنسوخ. هذا الكلام ايا كان الوضع فيه لا ينفي ان محمد يكون عنده حتى النسخ اللي هي اتنسخت والنسخة الجديدة اللي متشال منها المنسوخ، لم نجد شيئا مثل هذا. يعني اول شيء في قرآن محمد انه بالنسبة لمحمد شيء وهمي، مفيش قرآن اسمه قرآن محمد، هنفند الموضوع ده بالتفصيل. اول شيء القرآن نفسه بيقول صحف إبراهيم وموسى في أكثر من موضع. إذن هذا يعني أن إبراهيم رغم أنه كإيمان مسيحي ويهودي وإيمان أكيد منزلش عليه حاجة ولم يكن نبيا في الأصل، لكن نمشي مع محمد. إذا كانت هناك صحف لإبراهيم كان بيقراها في غار حراء مع معلمه ورقة بن نوفل وإبراهيم قبل موسى، وكانت صحف إبراهيم وموسى دايما يعطفهم على بعض، وصحف موسى اللي هي التوراة موجودة، فكيف يكون محمد لديه الأقدم ومعهوش اللي هو بتاعه هو حتى قرآنه؟ ازاي دي تعقل يعني؟ ده أول هاجس ممكن أن يخيم على عملية إيمان المسلمين بشيء اسمه القرآن. كانت هناك الكتابة ومحمد نزل القرآن فحفظوه في الصدور، يعني قبل أن يخترع الإنسان الكتابة في العصر الحجري بقى، قبل ما يعرف الإنسان شيء اسمه الألفابيتك والكتابة والخط والكلام ده، كان ممكن نقول الإنسان البدائي بيحفظ في الصدور. لكن بعد ما اكتشفت الكتابة ونقش الفراعنة على الأحجار والسومريين والسوريان وكل هؤلاء كتبوا، جاء محمد لكي يعيد البشرية إلى عصر البدائية العصر الحجري ويحفظ قرآنه في الصدور ولا يكتبه، يعني جاي بتخلف ويقول إنه محفوظ في اللوح المحفوظ فوق. هل هناك شيء اسمه لوح محفوظ؟ أيضا نجد في القرآن إن القرآن نزل في 23 سنة عمر محمد أو في تاريخ محمد، بلاش في القرآن. وفي القرآن بالتحديد أنزلناه في ليلة القدر، يعني نزل في ليلة واحدة ونزل في 23 سنة في آن واحد، وبدأ يفلسفها بعد كده إنه نزل للسماء الأولى وبعدين اتخزن وبعدين جبريل كان بياخد منه بالمقاس. طيب بدأ المشروع بتاع محمد كقرآن كمعجزة كوحي كرسالة في مكة. لو شفنا البدايات بتاعة مكة هنجد انه حتى محمد لم يكن عنده علم بمن يأتيه بالوحي في اول مرة، الحادثة بتاعة اقرأ ويضمه واقرأ ويضمه ويهرسه ديت ادي واحدة. ولما فتر الوحي لم يعد لديه ثقة حتى في الهه، وبدأ عايز ينتحر لانه يتردى من شواهق الجبال. وبعدين نجد كل قرآن مكة ليس فيه سوى وما صاحبكم بمجنون، ما بيتجعش، ما بيقولش تجع يعني، وما هو بشاعر، يعني كانت قرآن مكة ملوش علاقة برسالة سماوية، كانت كلها مجرد ان محمد عايز يدخل المجتمع وليس لديه الامكانيات الشخصية التي تؤهله لأن يكون قائد في هذا المجتمع. فلما أشعلت فيه خديجة وورقة بن نوفل وبحيرة الفكرة كان بيحاول يثبت أن له وضع كإنسان فقط في مكة، قالوا له لنا معجزة أهل مكة، فأعلن عجزه ما يقدرش يجيب معجزة، وبدأ يكذب لأنه على باله إنه فيه الناس اللي هناك كلهم لا يفقهون، فبدأ يقول لهم المعجزات كذب بها الأولون، مع إن ما حدش كذب بالمعجزات، لا اليهود كذبوا موسى ولا اليهود حتى اللي ما أمنوش بالمسيح كذبوه، وكان كل اعتراضهم على المسيح لما بيعمل معجزة يعملها في يوم السبت يقولوا لا ده يوم الرب يوم الراحة ازاي تعمل معجزة في يوم زي دوت ما يصحش العمل فيه. يعني كان اعتراضهم مش على المعجزة في حد ذاتها بل ولادة المسيح اللي شوهها الاسلام وقال لك اليهود اتهموا العذراء مريم بالزنا وما الى ذلك. هذه المعجزة لم يرفضها اليهود لان يعني موجودة في العهد القديم، هل عذراء تحمل وتلد ابنا. وسمعان الشيخ اكبر دليل قدامهم على صدق هذه النبوة. إذن المعجزات التي سبقت لم يكذبها الأولون، إنما هو استغل فرصة إنه محدش لا بيقرأ ولا بيكتب لأنهم مفيش غير 17 واحد بيكتبوا منهم. مثلا علي بن أبو طالب كان أحد اللي بيكتبوا ويقرأوا، وكان ساعة ما جاء محمد بالرسالة كان علي ما بين 10 إلى 12 سنة، مفيش طفل في هذا السن يجيد تماما انه يكتب ولا يعبر. ممكن يكتب لكن يكتب على قد سنه، مش على اساس انه يحسب كقارئ وكاتب. يعني ايضا نلاحظ في قرآن مكة انه دخلت فيه قصة الغرانيق العلا اياها بتاعت سورة النجم، ان شفاعتهن لترتجى. اذا كانت الغرض من قرآن محمد في مكة على كل الاوجه انه يثبت لأهل مكة انه هو شيء. طيب جه لغى اللي قاله وحصلت مشاكل، ان اللي كانوا في الهجرة الى الحبشة سمعوا ان هو تصافم مع اهل مكة وانه خلاص الالهة بتاعتنا القديمة هنرجع، احنا عارفين الطقوس بتاعتها مفيش مشكلة بقت هي مع اله محمد. ورجعوا لقوا محمد غير كلامه وبدأ الاضطهاد مرة اخرى يعاني منه المسلمين، فلجأ الى حيلة دوخت امخاخ علماء، وهي انه هناك ناسخ ومنسوخ في القرآن، ودوت يدمر نظرية اللوح المحفوظ من اساسها. يعني كان الهدف كله في مكة اثبات ان محمد له وضعية عايز يسعى اليها وعايز يأكدها هي في دماغه عايز يطبقها ويقنع الناس بيها ويثبتها بكل الطرق الممكنة بانه يتودد الى الكفار وآلهتهم، بانه يزيح عن نفسه تهمة الشعر والسجع لانه لا يصل كلامه القرآني الى هذا المستوى، فعايز يقول دي حاجة جديدة بنعملها جاي من فوق واتحداكم تعملوا زيها. وطبعا احنا فندنا موضوع التحديات دي مليون مرة. ادخل اذا على القرآن الناسخ والمنسوخ لكي يؤكد ايضا انه له فكر وجاي بمنطق ورسالة سماوية. فطبعا مسألة الناسخ والمنسوخ ظاهريا تخليه يفلت، لكن كيف يفلت القرآن من هذه المسألة؟ طيب السؤال هنا ايه اللي هو مثبت في اللوح المحفوظ، الناسخ ولا المنسوخ ولا الاثنين؟ ولو بصينا الى الفترات اللي محمد عانى منها مثلا من السحر، لما اتسحر محمد وظل اشهر لا يعرف بيقول ايه ولا بيعمل ايه، هل في هذه الفترة ما قاله محمد من قرآن موجود في اللوح المحفوظ، ولا بسبب السحر تعتبر تخاريف شيطانية؟ يعني اذا هنا يضاف مسمار اخر في نعش القرآن. الفترة اللي هي السحر فيها مؤكد كان نوع علاقة بالوحي المدعى، الفترة دي بالذات تاريخ الوحي فيها كان ايه؟ قال ايه محمد؟ وهل ما قاله محمد في هذه الفترة يعتبر مستند ولا لابد ان يخلع من القرآن؟ اذا النص لا ثبات له ولا اساس له ولا تسلسل له ولا معنى له. ده الجو العام اللي نزل فيه محمد على الكرة الارضية بوحيه. بعد كده نشوف اللي كانوا بيكتبوا اللغة العربية. 17 واحد فيهم ناس اسلمت في الاول وناس اسلمت بعد هجرة محمد الى المدينة، وبعد هجرة محمد كمان بكذا سنة، يعني مش مباشرة. مين اللي كان بيكتب لمحمد من 17 واحد دولة؟ مين بالظبط؟ ما هو كتاب الوحي دولة احنا نعرف بعضهم، طب الباقي كتبوا ايه؟ وهل اللي كان نشوف ابن قتيبة بيقول ان امر محمد لعبد الله بن عمرو بانه يسجل القرآن كان استثناء له، لان غيره من الصحابة كانوا اميين لا يكتب الواحد منهم الا الواحد والاثنين فقط، واذا كتب كلمة لا يكتب التهجد بتاعها سليم. ده شهادة ابن قتيبة عن اللي كتبه لمحمد. وبعدين اعتمد محمد على ناس كذابة، يعني عبد الله بن سعد بن ابي سرح العامري كان بيكتب لمحمد، واحنا عارفين انه كان بيحط كلمة غير كلمة ومحمد يقول له هكذا نزلت، يكتب غفور رحيم بدل عزيز حكيم مثلا، ويقراها على محمد فيقول النبي نعم سواء دي زي دي. والراجل طبعا عارفين ان هو جحد الاسلام وهرب. ده من اول من كتب القرآن من الاوائل، فكيف بالفترة الاولى لمحمد عندما يقرأ المسلم غفور رحيم كيف يصدق ان هي اصلا غفور رحيم ما كانتش حاجة تانية، عليم حكيم مثلا؟ ازاي يعني ازاي المسلم يعرف ده اللي كتبه محمد اللي ملاه محمد ولا اللي كتبه التاني ومحمد قال له نعم سواء؟ يا ترى كتب ايه ابن ابي السرح ده؟ وهل اللي في اللوح المحفوظ اللي هو نعم سواء ولا اللي هو مش نعم سواء؟ هل اللي قاله محمد ولا اللي كتبه الراجل؟ مش هو قرآن المجيد في لوح محفوظ؟ ايضا عبد الله ابن خطل كان يتعمد التلاعب بكلام محمد في القرآن، لدرجة ان محمد بعد ما الراجل فضح العملية دي امر بقتله وهو متعلق في أسطار الكعبة. طب ما الراجل كتبه خلاص والناس حفظت اللي هو كتبه وبقى قرآن ولا زال، فهل ده اللي في اللوح المحفوظ ولا ده يعتبر تهريب؟ كتير جدا هربوا من محمد لأنهم كانوا بيزوروا في الكتابة، وطبعا بقيت المسلمين بيحفظوا في الصدور ما بيكتبوش، فإذا كان هناك كتاب أنزل على محمد فين الأصل اللي نزل اللي في اللوح المحفوظ عشان يقدر بعد كده أي حد اللي هم كتبوه ويصلح اللي زوروه؟ وكيف يسمح بالتزوير ويستمر التزوير إلى الآن؟ عبارة محمد اكتب كيف شئت ذكرها لأكثر من كاتب، اكتب كيف شئت يعني ازاي تصل الحالة بالقرآن والمهزلة الى هذه الدرجة؟ اكتب كيف شئت، ازاي تيجي؟ هي شركة مساهمة. طيب نيجي نشوف الى المدينة، ومعروف انه كان بيكتب القرآن على الجلد والحجارة وجريد النخل والخشب والحاجات دي كلها، يعني شيء يعني الحمولة، محتاج عربية نقل تنقل اللي اتكتب في مكة الى المدينة. هل يا ترى انتقل مع محمد ما كتب وما املاه لهؤلاء الناس؟ هل اخذوا محمد معاه في المدينة ولا سابوا في مكة بحيث ان الكفار يقدروا يوصلوا له، ولا ضاع منه جزء، ولا ولعوا الفرن بجزء، ولا الداجن اكلت منه؟ اللي كتبه محمد في مكة ده لما اتنقل للمدينة واتمركز هناك مصيره كان ايه؟ راح فين؟ ده سؤال حائر. المصيبة الكبرى بقى انه كان محمد في مكة بيحاول انه يدافع عن قرآنه ويبرر اسباب نبوته ويتكلم مع الناس عشان يقدر يوضح. في المدينة اتعكست الحالة، بدل ما كان محمد في مكة اصبح القرآن في المدينة بيوضح ما يفعله محمد، او يبرر ما يفعله محمد، او ينقذ محمد من الورطات، او يحلل شهوات محمد، او يعطي محمد المستند لقتل الغير. يعني اصبح بدل ما كان محمد خادما للقرآن كما ينبغي ان يكون في مكة، اصبح القرآن في المدينة خادما لمحمد. وبعدين اتسعت اعماله، حروب، غزوات، توزيع غنائم، غزوات نسائية. من هنا بدأ كمان نلاحظ انه اللي كان بيمليه الوحي زي ورقة ابن نوفل خلاص مفيش المدد ده، فأصبح محمد لابد ان هو يضبط قرآنه بنفسه يألفه. ولكثرة مشاغله نلاحظ انه محمد اهمل هذا القرآن اللي هو المستند بتاعه الاول كان في مكة. بدأ ينسى القرآن، وبدأ اللي يسمع اللي يقوله بالليل ينساه الصبح، او يغيره، ولما يغيره يبقى اتنسخ، ولما ينساه يبقى الله هو اللي بينسيه. بدأ يسقط اشياء من لدرجة انه في احدى المرات مثلا عن سعيد بن عبد الرحمن عن ابيه ان محمد صلى في الفجر فترك آية في حالها، فلما صلى الصلاة بيقول أفي القوم أبي بن كعب؟ هو قال أبي بس أنا بقول ابن كعب عشان توضيح الصورة ليكم يعني. فرح أبي رجل عليه قال له يا رسول الله نصفت الآية أو نسيتها؟ قال نسيتها. بدأ محمد ينسى القرآن. طب لو ما كانش أبي موجود يبقى كان ايه الحل يعني؟ ايضا مرة اخرى سأل نفس السؤال فين أبي، فقال له ها انا يا رسول الله، فقال له ألم أسقط آية؟ قال بلى، يعني فعلا في آية سقطت. قال فلما لم تفتحها علي؟ ما فكرتنيش بيها ليه؟ قال حسبتها آية نسفت. طب ما هو كان لو ما كانش الحوار ده تم كان أبي شالها بالأسليكة، شطبها بالأسليكة زي أخيرا الثاني اللي بيشطب بالأسليكة ده. قال لا ولكني أسقطتها. نبي يسقط القرآن يفوت آياته وبيقرأ؟ إذا ما مصداقية القرآن وما مصداقية اللوح المحفوظ في هذه الحالة؟ ثم جاء بعد ذلك طوفان النسيان عند الصحابة. عن ابن عمر قرأ رجلان من الأنصار سورة أقرأها رسول الله وكان يقرآن بها، فقام يقرآن ذات ليلة. هما الاثنين بيصلوا مع بعض وحيقروا قرآن، فلم يقدر منها على حرف. يعني معناها انه جم ما اتفقوش في القراية، ما اتفقوش في جزء منها لازم يتفوت. فاصبح غاديين على رسول الله فقال انها مما نسخ فالهوا عنها. هنا اقول ان محمد اصلا نسيها، محمد ما عندوش فكرة عنها. يعني اتنين جايين بيكلموه في موضوع قال لهم انسوا الموضوع دوت ده اتلغى. لو كان رسول حافظ قرآنه او لو كان ده قرآن من اصله من عند فوق زي ما بيقول ما كانتش عدد. اذا الصحابة نفسهم اصبحوا من حقهم ان هم يفوتوا حاجات، ينسوا حاجات، يمسحوا حاجات، وهي ايه ماشية. يعني في المدينة انضمت لمحمد قبائل، وهذه القبائل مختلفة اللهجة او مختلفة الحرف، فبدأت حب محمد لانه مش متفرد ومش قادر يرتب لانه كله على باطل. فلما كانوا يجوا يختلفوا فكان بيقول ان هذا القرآن انزل على سبعة احرف فاقرأوا ما تيسر منه. وايضا اذا قراها له واحد بلهجه محمد ما يعرفهاش كان يقول هكذا انزلت. يعني ما هوش فاهم الراجل بيقوله ومع ذلك يقول هكذا انزلت. وان جاله الثاني يقول نفس الايه بلهجه اخرى او بلغه اخرى يقول له انزل على سبعه احرف فاقرأوا ما تيسر منه. والى اليوم لحد النهاردة يتخبط المسلمون في توضيح معنى ان القرآن نزل على سبعة احرف. لحد النهاردة اكثر من يعني من 15 وجهة نظر في مسألة سبعة احرف دي. هي ايه خبطها ولم يوضحها كالعادة لانه لا اساس لما جاء به. وده السبب اللي خلى عثمان هرق وخلى اللهجة اللي يعرفها هو في قريش ريح دماغه. في الحقيقة عثمان طلع ذكي، فهو خليفة ان يجيله فلان وعلان وكل واحد يقول له انا بقراها كذا والتاني بيقراها كذا انهي الصح فيهم. فالراجل ايه من باب اولى قال لك انا اخد درس من التجربة بتاعت محمد ودمر كل اللي معرفوش. المشكلة هنا ايضا انه محمد قال حديث عجيب او جاء يعني عن ابن عباس موضوع عجيب عن محمد. شداد ابن معقل سأل ابن عباس عما تركه محمد بعد وفاته، فقال ابن عباس ما ترك إلا ما بين الدفتين. الدفتين يعني الجلدة بتاعت الكتاب، الجلدتين اللي ورا واللي قدام. أيضا محمد ابن ترك ما بين الدفتين يعني ساب كتاب. فينه؟ فين الكتاب؟ فين المصحف بتاع محمد؟ لم يظهر احد مصحفا وقال عنه انه مصحف الرسول. نسمع عن مصحف حفصة ابي ابن مسعود، لكن في 26 مصحف حرقهم عثمان، لكن لم نسمع عن مصحف محمد في الوقت اللي كان عمر عنده مصحف، ايام محمد ابو بكر عنده مصحف، علي عنده مصحف، ابي عنده، كل دولت عندهم، ولم يأتي ذكر نسخة لمحمد. هل كانت هناك نسخة ودمروها؟ يعني هل الصحابة خططوا انهم يتخلصوا منها ولا ايه بالضبط؟ وازاي يقول ابن عباس انه ترك لنا ما بين الدفتين، وعمر بن الخطاب اسمه ابو بكر الصديق يقول ان انا لا افعل شيئا لم يفعله الرسول؟ اذا الرسول ما جمعش قرآن. طب ابن عباس بيقول ترك لنا ما بين الدفتين، هل يقصد يعني ترك القرآن بصفة عامة محفوظا ولا اي شيء؟ مسألة غامضة. كيف يتأتى ان نبي يجيله وحي وما عندوش نسخة من الوحي ده؟ ابسط القواعد يعني. اذا هنا نجد انفسنا امام شيء اسمه قرآن، شيء اسمه اسلام. نرجع للاسطورة والخرافة. الاسطورة لها مميزات انها تقدر تجمعها وتوثقها وتقول من هنا لهنا، ولا زالت تطبع لحد اليوم، تطبع الاساطير اليونانية والرومانية والمصرية والهندية والايرانية وما الى ذلك، كل ده بيجمع الى اليوم ويكتب ويطبع. بينما القرآن فيه هذا الاختلاف، فهو لم يصل الى مستوى الاسطورة. هل هو خرافة؟ لو كان خرافة ما كانش المسلمين تمسكوا به الى هذه الدرجة. هل هو حكاية؟ تحت اي تسمية يقع القرآن؟ تحت اي تسمية؟ الاسطورة ليس فيها ناسخ ومنسوخ، ليس فيها بدلنا آية مكان آية ابدا، ما فيهاش الكلام ده. فيها اشياء امن بها اصحابها وقدسوها واحتفظوا بها، والقرآن لم يحتفظ به. واقول انه مثلا ابن مسعود اسقط صور من القرآن، صورتين كاملين، وقال لك مش من القرآن، وده لم يحدث مع اي اسطورة ولا مع حكاية، ولا حكاية الست بتاعت جوزها دي اللي قلناها من شوية. يبقى هنا اللوح المحفوظ اللي هو المستند بتاع محمد، يعني اي واحد مصري اما يجي تصوروا ان عند الفراعنة مثلا في حصل سرقات كثيرة للمقابر، وحصل انه في ملوك من الفراعنة كان بيقول ايه، انا مش ضامن هعيش قد ايه، فبدل ما ابني مسلات جديدة واكتب عليها بطولاتي واعمالي، اخلي الكتبة يمسحوا اللي مكتوب يبسطوه ويكتبوا حاجات بتاعتي على مسلات جاهزة. فكان في الحالة دي بتسقط فترة من الفترات اللي هي اتلغت دي، اتمسحت، ابدا ما كانتش بتسقط. ليه؟ لانها ان سقطت من على المسلة فهي موجودة في ورق البردي، موجودة في قبر الملك اللي كان كاتبها، موجودة على حائط معبد. فاذا بكل السبل كانوا يصلوا الى ربط الاحداث ببعض وتأكيد التاريخ باليوم وبالثانية، بينما في مسألة محمد من ألفها إلى يائها نجد متاهة، شيء مش ألفق في الحقيقة. يعني الفكر الذي يفكر به المسلمون بناء على هذه، مش عايز أقول خرافات حتى لأنه لم يصل القرآن إلى الخرافة، هذا الشيء المسمى القرآن كيف عبث برؤوس المسلمين، يتضح ده من بحث لسه أريه من يومين يوريكم كيف يؤمن المسلم وخاصة الشيوخ الكبار بأشياء وهمية وبدون عقل وبدون بحث علمي يؤكد انها طالما ماشى مع كلام القرآن تبقى حقائق دامغة. زي ايه؟ البحث عنوانه سورة سيدنا موسى والمسيح الدجال، يعني اول القصيدة كفر، لوحة لقيوها في سوريا وموجودة في دبي حاليا من الحجر، عليها سورة موسى والمسيح الدجال، ايه العلاقة؟ ايه العلاقة؟ ومن الذي اكد ان ده موسى وانا ده المسيح الدجال؟ نشوف الموضوع ده عشان نقدر نعرف كيف يفكر هؤلاء. كان في مؤتمر للاثريين في مصر وطب عليهم واحد اكتشف الاثر ده، اسمه الشيخ احمد عبد الكريم الجهري من الامارات، راجل شيخ لا يمتلك الا العمة ودقنه، له باحث تاريخي ولا متخصص في العلم، وجاي لقيوا حجر في سوريا عليه صورة ابعاده بسيطة، يعني 45 سنتي في 40 سنتي في حاجة زي كده، في سمت 10 سنتي، وسيرت في الاونة الاخيرة ضجة كبرى حول احدى اغرب الاكتشافات الاثرية في العصر الحديث. حد سمع عن اكتشاف زي دوت؟ حد سمع عن حاجة زي كده؟ وهو الاثر الذي اكتشف في سوريا وموجود الان بالامارات واثار مضمونه جدلا واسعا. تعالوا بقى نتعرف على الموضوع. اكتشفت هذه القطعة الاثرية في سوريا وتم نقلها لدبي وتوجد هناك حاليا، حيث اكدت التحليلات المعملية والمخبرية، تصوروا يعني الابحاث اللي اتعملت العظيمة ديت، لا انا سمعت عنها ولا انتوا سمعتوا عنها، ابحاث معملية ومخبرية اجريت عليها في اوروبا، لم يذكر بالضبط مين اللي بحث مين اللي عمل، وان كانوا عايزين اسماء جامعتين بعد شوية، اثبتت ان اللوحة فريدة في نوعها ولا مثيل لها في العالم كله. واوضح الشيخ في مؤتمر صحفي عالمي بالقاهرة مساء امس ان هذه التحليلات اثبتت ان النقش عمره 22,000 سنة قبل الميلاد، يعني ضيفوا عليهم 2011. تصوروا موسى النبي كان من 22,000 سنة قبل الميلاد، وتوصل الى فرضية هامة حددتها هذه المدة، وهي ان اللوحة نقش من صنع الجان الذي كان موجودا في عهد النبي سليمان عليه السلام. العفاريت اللي كانت بتعمل لسليمان التماثيل عملت اللوحة دي، وهذا على خلفية الحقيقة القرآنية. يا اخي بالله واشرب ميتها الحقيقة القرآنية دي. هذا الرجل عمل هذا اللقاء الصحفي لوحده، كان في مؤتمر للأثريين العرب في مصر في القاهرة، وانت جاي علماء عالميين في مصر في الاثار وحضرته جاي عمل مؤتمر على هامش المؤتمر دوت، عمل مؤتمر صحفي طبعا جمع فيه كل الصحفيين المسلمين اللي يعرفهم وبدأ ايه خد راحته. يعني يقول الجهري ان النبي سليمان كان تحت النقوش، ومنها نقش تمثال للنبي موسى عليه السلام، وانه على هذا النحو قام الجان الذي عايش النبي موسى بعد وفاته ب199 سنة بنقش الصورة له، ووجدت على هذه اللوحة التي جاءت بأبعاد مختلفة يرى منها وجوه للمسيح الدجال وصور أخرى متداخلة. عشان ما طولش عليكم، الراجل لقى صورة قالت دي بتاعت موسى، على أي أساس أنت جبتها لموسى؟ وبعدين الصورة دي تحطها قدامك كده، ما هو حذر تلاقي موسى، تقلبها تلاقي اللي هو موسى ده بقى المسيح الدجال، ولقى فيها بقرة، وده يؤكد انه موسى لقى فيها بقرة، ولقى فيها قردة وخنازير، وده يؤكد انه موسى لان قومه هم اللي لقوا قردة وخنازير. وقال انه لا يمكن لبشر ان يقوم بهذه التقنية غير الجان في هذه الفترة، استنادا الى القرآن الكريم والذي اعتمد الشيخ عليه في تفسير اللوحة. راجل جايب لوحة اثرية بدل ما يحسب عمرها بالاشعاعات الكربونية والحاجات دي، وبدل ما يقدر يعرف هي فين، يمكن حد عملها السنة اللي فاتت ويمكن ما لهاش علاقة باللي بيقوله، وده اكيد يعني نهائي، بدأ يحط اللوحة قدامه ويطلع ايات من القرآن ويفلسف هذه اللوحة. وفيها ايضا شوفوا الوصف اللطيف ده للصورة، موسى عليه السلام وعلى خده افعى، على خد موسى أفعى، ومعها صورة مقطع جانبي لرأس بقرة، ويظهر في الجانب الآخر المسيح الدجال. طب عرفتوا منين؟ خدوا بالكم الصورة كلها ارتفاعها 45 سم، وعلى رأس المسيح الدجال عقرب، يعني موسى على وشه تعبان والمسيح الدجال على وشه عقرب، ويشترك معهم في الصورة قرد أعور العين اليسرى ووجه خنزير أعور العين اليسرى أيضا، ومقطع جانبي لرأس تمثال فرعوني يظهر منه ما يشبه اللحية الملكية وغطاء النمس على الرأس، ما عرفش إيه غطاء النمس ده، وهو يثبت أنه فرعون موسى، كما يوضح النقش كرسي يجلس عليه الشيطان، ويفسره الشيخ بأنه تعبير عن قصة سليمان عليه السلام عندما غلب على ملكه وأخذه الشيطان منه لمدة 40 يوما. لحد هنا هذا الفكر الأحمق، راجل جايب رايح مؤتمر للأثريين، هم لم يعني ما دخلوش موضوعه ده في جدول الأعمال طبعا، ولكن في النهاية بهدلوه، يعني مسحوا بكرامته الأرض وبهدلوا بحثه، وتقريبا اضطرد يعني من مصر تقريبا. يعني بيقول إنه بإشراف جامعة إليتش الإيطالية والمعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية أثبتت جميعها أنه لا يمكن للبشر نقش هذا الحجر، ولكن يمكن للجان. تخيلوا جامعة إيطالية وجامعة فرنسية الكذاب يقولوا إنه مفيش اللجان اللي يقدر يعمل اللوحة العظيمة دي، وأن من ينكر حقيقة استعانة النبي سليمان بالجان يكون بذلك قد خالف ده الكلام ده تقرير الجامعتين، قد خالف الحقائق القرآنية. هذا الموضوع لماذا أسرده الآن؟ لأنه ده يثبت مدى تغلغل الغباء في عقول من يعتقد في مثل هذا القرآن إلى هذه الدرجة، لدرجة أن التعليقات الأخيرة على هذا البحث بتقول أنه لماذا إذا ويقولون إبداع وتاريخ وآثار، وإذا ظهر شيء يثبت القرآن الكل يعني يتحداه ويعارضه. في تعبير قال واحد منهم من العلماء المصريين هنا في الحقيقة، يعني قال تخاريف وتهريب، قال هذا الكلام تخاريف وتهريب. في الحقيقة أنا أحيي هذا الرجل رغم أنه مسلم برضو، يعني لأنه ده الرأي الحقيقي، يعني تخاريف وتهريب أو تهريب بس، عشان التخاريف شوية مستوى أرقى. يعني زعل الراجل، وإزاي إن هو يعارض هذا البحث الذي يؤكد القرآن؟ لا لشيء إلا لأنه فتح المصحف جنب ركبته اليمين وحط الحجر على ركبته الشمال وقعد وحاطط طرس وعمال يكور بإيده ويرمي في بقه، وطلع هذا البحث التافه على لوحة لا أحد يعلم بيها أبدا جت منين ولا راحت. بص 22 ألف سنة قبل الميلاد سورة موسى النبي وسورة المسيح الدجال، وقر دعوة للعين اليسرى، معرفش ازاي شافها وهي الصورة كلها 45 سنتي، حدد العين اليسرى وحجر حدد، يعني ده صورة، ده لو صورة متاخدة بالكاميرا مش هيقدر يحدد التحديدات ديت يعني، وعلى وش موسى افعى والمسيح الدجال عقرب، يعني على كده موسى كان دجال، لان التعبان الحية طبعا اصعب من العقرب، وهكذا. ختاما هنقلكم في رحلة سريعة، بما اننا اتكلمنا عن الجان لكي نعرف مفسر القرآن يندرج تحت كلمة أسطورة ولا تخاريف ولا شيء بلا معنى ولا لون ولا طعم ولا رائحة. حديث عن الجن، حديث عن الجن وكيف يجامع الجن الإنسان، وآراء مجاهد والأعمش وابن تيمية وعشرات وعشرات، والطبري واللوسي والفخر الرازي وابن الجوزي والشبلي وجلال الدين اللوطي، كل دولة يجوزون يعني يجيزون انه الجن والإنس يتناكحوا. هذا الكلام طبعا سردناه في أكثر من محاضرة، وبيؤكدوا بأن الآية اللي بتقول إنه لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان بتعني إن الجان يجامع الإنس ويطمث النساء، ويمكن أيضا للجنية إنها أو للجن إنه ياخد صورة امرأة، وأيضا يجامعه الرجال من الإنس، أشياء لم نرها أبدا حتى في الأساطير، ما لإلهاش إلا في محمد وقرآنه. نيجي نشوف القرطبي، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه. يعني احنا هنا قدام جن له ذرية، طب الذرية دي جاية منه ولا من علاقته بالبشر؟ وهل الجن المخلوق من مارج من نار له جهاز تناسلي يخلف وله ذرية؟ يقول مجاهد ان ابليس في كلمة محمد قال ذريته، محمد قال ذريته، يبقى لازم يكون لي ذرية مهما كان العقل والمنطق رافضين، بيقول مجاهد ان ابليس ادخل فرجه في فرج نفسه. ده هذه الجملة لو تليت على واحد من غابات المريخ، بل غابات الارض هتبقى ارقى شوية، يعني غابات المريخ نفسها، ويقول له ابليس ادخل فرجه في فرج نفسه، الراجل هيهز دماغه كده، الراجل هيهز دماغه ويروح متعازم ونازل رزعه ألم. ايه فرجه في فرج نفسه؟ يعني تتقبل ازاي؟ تتدلع ازاي؟ يعني انا اعرف ان في نباتات بتتكاثر فيها الزهرة نفسها فيها الاعضاء الذكرية والاعضاء الانثوية، وتطلع منها ثمرة بناء على هذا التزايد. لكن في الجن ادخل فرجه في فرج نفسه، طب الثاني عبارة عن حبوب لقاح ومياسم وحاجات زي كده يعني. وقيل كلام مجاهد، وقيل ان الله تعالى خلق له في فخذه اليمنى ذكرا وفي اليسرى فرجا، فهو ينكح هذا بهذا. يعني انا اسأل ضمائركم يا مسلمين، واحد مجنون زي ده تقروا له تأكيدات وتفاسير للإسلام؟ فهو ينكح هذا بهذا فيخرج له كل يوم 10 بيضات. يعني ينكح رجله دي برجله دي ويبيض، معمل، عبارة عن معمل كامل متكامل، يخرج من كل بيضة 70 شيطان وشيطانة. فهو يخرج وهو يطير، وأعظمهم عند أبيهم منزلة، أعظمهم في بني آدم. نيجي للقرطبي، القرطبي كلمة وذريته كالآتي، ياريت لو تكتبوا أسامي الشياطين اللي هقولها، عشان كل واحد فيكم لما يجيله الشيطان يقوم يروح كاتب ده تخصص كذا واسمه فلان، لانه لهم تخصصات واسامي. القرطبي يقول انه عن ابن عطية قوله وذريته ظاهر اللفظ يقتضي الموسوسين من الشياطين الذين يأتون بالمنكر ويحملون على الباطل. وذكر الطبري وغيره أن مجاهد تاني قال ذرية إبليس الشياطين، وكان يعدهم يعني. زلنبور صاحب الأسواق، ده الشيطان بتاع السوق. يعني الواحد هو داخل رايح يشتري حاجة من السوق يعرف أنه ممكن يقابل زلنبور ده. يضع رايته في كل سوق بين السماء والأرض، ويجعل تلك الراية على حانوت أول من يفتح وآخر من يغلق. طب افرض اللي هيفتح غير اللي هيغلق، يعني تنقل الراية يعني يا زلنبور. وثبر ته به ره، ده صاحب المصايب، يأمر بضرب الوجوه وشق البيوت والدعاء بالويل والحرب. والأعور صاحب الزنا. ومسوط ميم سين واو ط صاحب الأخبار، يأتي بها فيلقيها في أفواه الناس فلا يجدون لها أصلا، ده اللي جيل محمد في الغرانيق العلا. وداسم الذي إذا دخل الرجل بيته فلم يسلم ولم يذكر اسم الله بصره من المتاع ما لم يرفع وما لم يحسن. المهم أيضا الولهان صاحب الطهارة يوسوس فيها. صخر وهو الذي اختلس خاتم سليمان عليه السلام، أعوذ بالله، والأقيس وهو صاحب الصلاة يوسوس فيها، ومرة وهو صاحب المزامير وبه يقنى. طبعا مش مقصود بها داود النبي، يعني صاحب المزامير يقصد بيها اللي الناس اللي بتزمر وتطبل وتغني. والهفاف يكون في الصحارى يضل الناس، ومنهم الغيلان، عارفين الغول بتاع امنا الغول، الحواديت اللي كانت تحكيها لنا الستات زمان. ولقوس صاحب التحريش، والاعور صاحب ابواب السلطان. اكمل ذريته ولا كفايه لحد كده؟ اذا كانت هناك ديانه تقوم بهذا الشكل لا اساس لها ولا مرجع، ونبي ليس لديه نسخه من الكتاب الذي جاء به، وكان ينسى وينسخ ويبدل ويسقط، وجعل اصحابه واعوانه ينسوا ويقرؤون القران بلغات لا يفهم بعضها البعض الاخر، واراد ان ينتحر لما فتر عنه الوحي بما يوحي عدم ثقته، ولم يعرف الملاك الذي جاءه اول مره، وتخبط هذا التخبط في رسالته. ناهيك عن المهازل الأخلاقية في سيرة حياة هذا الرسول، ويأتي أتباعه لكي يعني يرقعوا الثوب اللي ثابه متهرك ومتهتك. هل نضع هذا الإسلام تحت مسمى أسطورة؟ طبعا احنا بعدين عن كلمة دين خالص يعني. أبدا. خرافة أبدا. حكاية أبدا. فما هو الإسلام؟ ما هو الإسلام؟ ده السؤال اللي ممكن الإخوة الأحبة يساعدوني في أثناء المناقشات معاهم في وضع تعليل وتسميع وتفسير لما يسمى بالإسلام. أشكر محبتكم. تفضل يا أستاذ سريان كريستيان، معاك المايك.